بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: فقوله ولا نجادل في القرآن يحتمل أنه أراد أن لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلفوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، بل نقول إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين إلى آخر كلامه، يعني بما سبق من ذكر أقوال الناس في مسألة القرآن والكلام، وأن قول أهل السنة والجماعة هو القول الحق الذي فيه بيان للحق، وما سواها من الأقوال الثمانية السابق ذكرها إنما فيها دحض الحق وإظهار الباطل، وذلك بحسب يعني قوة الباطل في ذلك القول، وكذلك بحسب موافقته في بعض الأحيان لقول أهل السنة والجماعة كما سبق بيان الأقوال. قال: ويحتمل أنه أراد أن لا نجادل في القراءة الثابتة ولا نجادل في القرآن. سبق معنا أن القرآن أصله أنه ماذا؟ أنه في لغة العرب ماذا؟ ها؟ ها؟ أنه مصدر بمعنى القراءة، قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، فالقرآن في أصل اللغة بمعنى القراءة، بمعنى القراءة، ثم صار علما لهذا المنزل الذي أنزله جبريل بوحي من الله سبحانه وتعالى إلى نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبلغه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته، صار لفظ القرآن يطلق على هذا، فصار علما على هذا المصحف. فإذا كان الأمر كذلك فقوله ولا نجادل في القرآن، هل المراد القرآن الذي هو في أصل اللغة بمعنى القراءة؟ لا نجادل في قراءة أي في القراءات في القرآن أي في القراءات، أو المراد بالقرآن ما هو يعني العلم لهذا الكلام المنزل؟ فلهذا الشيخ الشارح قال: يحتمل هذا ويحتمل هذا. ولا نجادل في القرآن يعني لا نجادل في كلام الله، هذا الاحتمال الأول. ولا نجادل في القرآن أي لا نجادل في القراءة أي في القراءات المختلفة المتنوعة للقرآن. فلهذا المصنف أو الشارح يقول بأنه يحتمل هذا ويحتمل هذا لتردد لفظ القرآن بين المعنيين. قال: ويحتمل أنه أراد أن لا نجادل في القراءة الثابتة بل نقرأه بكل ما ثبت وصح، نقرأ القرآن بكل ما ثبت وصح إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه قرأ ذلك الحرف وتلك الكلمة، فنحن نقرأ ولا كذلك نرد القراءة الثانية. قال وكل من المعنيين حق، ولا نجادل في القرآن أي في كلام الله، ولا نجادل في القرآن أي في القراءات الثابتة، كلاهما حق. قال وكل من المعنيين حق، ويشهد بصحة المعنى الثاني ما روي. ما هو المعنى الثاني؟ أي لا نجادل في ماذا؟ في القراءات الثابتة. قال ويشهد بصحة المعنى الثاني ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رجلا قرأ آية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ خلافها. قال فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهة وقال كلاكما محسن، لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. يعني هذا الذي قرأ بهذه القراءة وهذه القراءة التي سمعها عبد الله بن مسعود كلاهما حق، وكلا القراءتين صدرت من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رواه مسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين مع فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحق، لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه، فكلاهما أخذ تلك القراءة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الاختلاف هو ما يقال له اختلاف التنوع، اختلاف التنوع، فهذا الاختلاف جائز. فمعنى مثلا ألفاظ التشهد في الصلاة، ألفاظ التشهد في الصلاة كما هو معلوم ألفاظ كثيرة، فمن قرأ بهذا أو بهذا فهذا محق وهذا محق، ولا ينكر هذا على هذا. لماذا؟ لأن الصحابة الذين رووا ألفاظ التشهد أخذوها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمصدرهم واحد، فمصدرهم واحد، فهذا يدل على الجواز. وهكذا القراءات، من قرأ بهذه القراءة أو بتلك القراءة ما دامت بأنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا حق وهذا حق، ولا يجحد هذا قراءة الآخر، لأنه إن جحد قراءة الآخر فقد جحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا، ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه أدرك هذه الأمة، حذيفة قال ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خلافة عثمان، قال أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم، والحديث في صحيح البخاري. قال فجمع، أي عثمان، فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلال، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي أو قال هذه الأمة على ضلالة. فالأمة إذا أجمعت على أمر فإنهم لا يجتمعون إلا على حق فتنتفى عنهم الضلالة، فلهذا أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على مصحف عثمان رضي الله تعالى عنهم. قال فجمع الناس على حرف واحد من بين سبعة أحرف، كما هو معروف أن القرآن أنزل على سبعة أحرف كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمراد بالأحرف على القول الصحيح من الأقوال 35 قولا من أقوال أهل العلم واللغة أن المراد بالأحرف هو اللغة، المراد بالأحرف اللغة، فالأحرف السبعة أي اللغات السبع، أي اللغات السبع، هذا أرجح يعني قول، وأظهر كذلك الأقوال في تفسير السبعة الأحرف أنها السبع اللغات، فالقرآن نزل على سبع لغات، ولكن اختلف أهل العلم في بيان لغات من العرب لكن هم متفقون على لغة قريش وأن القرآن نزل على قريش، ومنهم من يقول كذلك هذيل وهوازن إلى غير ذلك. فبعض العرب كان عندهم بعض الألفاظ ما ليس عند الآخرين من العرب، فمثلا كلمة سكين لم تكن عند بعض العرب معروفة، وإنما الذي كان معروف بدل كلمة سكين مدية إلى غير ذلك. فهذا هو معنى الأحرف التي نزل بها القرآن، أي السبع اللغات. فالقرآن نزل على سبع لغات من لغات العرب، من بين هذه اللغات لغة قريش، وهذه اللغة هي التي جمع عثمان رضي الله تعالى عنه هذه أو هذا القرآن على لغة قريش، على لغة قريش. هذا هو القول الراجح والصواب الذي اعتمده كثير من آل العلم، وهذا ما قرره كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. قال: فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلال، ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور. ولم يكن في ذلك، أي في ذلك الجمع، أي جمع عثمان رضي الله تعالى عنه للمصحف على حرف قريش، لم يكن ذلك ترك لواجب ولا كذلك فعل محظور. وقد قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، وهو يمثل هذا الصنيع الذي صنعه عثمان رضي الله تعالى عنه وارتضاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، قال: هذا كالبيت الذي له عدة طرق، هذا كالبيت الذي له عدة طرق، يعني هناك بيت ومن أراد أن يصل إلى البيت له طرق كثيرة، فيمكن أن يأتي من طريق الطريق الشمالية، ويمكن أن يأتي من الطريق الجنوبية، ويمكن أن يأتي من الطريق الغربية إلى غير ذلك، له طرق عديدة هذا البيت. فإذا أراد أهل البيت أو زوار ذلك البيت أن يأتوا إلى البيت فله طرق عديدة، يمكن أن يسلك في أي طريق. لكن لما أراد أهل البيت مثلا ألا يطمع فيهم العدو، فمعروف أن الجماعة إذا أخذ كل طائفة منهم يلتمس طريقا، فإنهم يتفرقون ويضعفون أمام العدو، ويستطيع العدو أن يطمع فيهم وأن ينال منهم. لكن لو اجتمع أهل البيت على إغلاق سائر الطرق والسير في هذه الطريقة الآمنة، فعند أن ساروا إلى تلك الطريق أو في تلك الطريقة الآمنة، ليس معنى ذلك أنهم يقولون أن هذه الطرق لا تؤدي إلى البيت وأنهم أنكروا وجحدوا تلك الطرق وأبطلوها، لا، وإنما رأوا أنهم إذا ساروا في هذه الطريق تجتمع كلمتهم وقوتهم ولا يستطيع الأعداء أن ينال منهم إلى غير ذلك. فهكذا عثمان رضي الله تعالى عنه عند أن جمع الناس على ذلك الحرف وسار الصحابة على ذلك واجتمعوا على ذلك ولم ينكر أحد منهم ذلك وأجمعوا عليه ومن جاء بعدهم كذلك، فإنهم لم يبطلوا ما جاء القرآن فيه من الأحرف الأخرى، وإنما جعلوا ذلك الحرف لأنه يخشى كما قال حذيفة أن يختلف الناس وأن يقرأ كل واحد بلغة وينكر اللغة الأخرى، لا سيما وهذا قد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قد سمعتم ما فعله عبد الله بن مسعود. فلهذا أدرك حذيفة هذا الأمر وأتى إلى عثمان من أجل ألا يظهر الخلاف والتنازع بين الصحابة ومن بعدهم على هذه اللغات، وجمعهم على لغة قريش. قال: فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلال، ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور، إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة. يعني من شاء أن يقرأ على لغة قريش قرأ، ومن شاء أن يقرأ على لغة هذيل قرأ، هذا كله جائز لأن القرآن كان كذلك. قال: رخصة من الله تعالى، وقد جعل الاختيار إليهم في أي حرف اختاروه من أجل أن يسهل عليهم قراءته، لأن بعض العرب كما سبق لا يعرف بعض الألفاظ، فإذا اجتمعت العرب كلهم في ذلك الوقت على لغة قريش مثلا، فإن بعض العرب لا يعرف بعض الألفاظ التي تتكلم بها قريش، فيحصل لهم من الصعوبة. فلهذا كانت من الحكمة أن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن قراءته على 7 لغات وأحرف، أن من كان على هذه اللغة استطاع أن يقرأه، ومن كان على اللغة الأخرى استطاع أن يقرأه. فهذه الحكمة في نزول القرآن والرخصة في قراءة القرآن على هذه اللغات في بداية الأمر. قال: وقد جعل الاختيار إليهم في أي حرف اختاروه، كما أن ترتيب السور يكون لم يكن واجبا، كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا، لم يكن منصوصا يعني لم يكن توقيفيا من قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما أنزله الله سبحانه وتعالى بالوحي إلى جبريل. قال: لم يكن واجبا عليه منصوصا، ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله أي بن مسعود على غير ترتيب المصحف العثماني الذي نحن اليوم نقرأ ذلك، وكذلك مصحف غيره. استدل جمهور العلماء على أن ترتيب السور الموجودة اليوم على المصحف العثماني الذي نقرأه والذي اتفقت الأمة عليه، أن هذا الترتيب كون البقرة تبدأ أو كون الفاتحة تبدأ ثم بعد ذلك البقرة ثم آل عمران إلى غير ذلك، أن هذا الترتيب إنما هو اجتهادي من قبل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فعثمان رضي الله تعالى عنه اجتهد فوصل اجتهاده إلى ذلك، إلى هذا الترتيب. والدليل عند الجمهور على أن ترتيب السور ليس بأمر بوحي من السماء، وليس بأمر توقيفي من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، استدلوا بأن مصحف عبد الله بن مسعود مرتب على غير ترتيب مصحف العثماني، وكذلك مصحف غيره، مصحف مثلا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لم يكن كمصحف عبد الله بن مسعود ولا كذلك كالمصحف العثماني. فعلي بن أبي طالب كما قال أهل العلم ابتدأ بأسباب النزول، فابتدأ القرآن بسورة اقرأ باعتبار أنها أول سورة نزلت، وهكذا إلى آخر القرآن اعتبر بمسألة النزول. وكذلك مصحف عبد الله بن مسعود فيه الابتداء بالنساء قبل آل عمران، فأتى بالنساء ثم بعد ذلك آل عمران. فقال الجمهور: هذا يدلنا على أن الترتيب ترتيب السور، لابد أن نفهم هذا ترتيب السور، لأن الترتيب ترتيب القرآن على 3 مراتب: ترتيب السور وترتيب الآيات وترتيب الكلمات. الآن الحديث عن ترتيب السور، فترتيب السور الجمهور يقولون بأنه ليس بتوقيفي، ليس بنص، وإنما أمر اجتهادي. الدليل على ذلك اختلاف المصاحف، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث حذيفة عند أن شرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة، فابتدأ بالبقرة ثم بعد ذلك ابتدأ بالنساء ثم بعد ذلك ابتدأ بآل عمران. فقالوا: إذن ما يوجد في مصحف عثمان على غير هذا النسق. فقالوا: هذا يدلنا على أن الأمر ليس بتوقيف بالوحي ولا من قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما هو باجتهاد الصحابة، أخروا وقدموا بحسب ما يرونه. هذا قول جمهور أهل العلم، وهو القول الحق، وهو القول الذي رجحه شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. وأما الذين يقولون بأن الترتيب ترتيب السور إنما هو أمر توقيفي بنص وكذلك بوحي، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرتبوه، وهذا القول قال به جماعة من الفقهاء وجماعة كذلك من القراء، واختاره البغوي في كتابه شرح السنة، وهو أحد قولي الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه بأن ترتيب السور أمر جاء بالتوقيف، أمر جاء بالتوقيف. فهذا القول نعم عفوا ليس هو اختيار ابن عثيمين، سيأتي اختيار ابن عثيمين في القول الثالث، هذا اختيار البغوي واختيار الحافظ بن حجر، هو قول جماعة من الفقهاء والقراء، وكذلك اختاره البغوي واختاره كذلك فيما أذكر الآن البغوي. طيب، فقالوا بأن القرآن يعني سوره مرتبة بالتوقيف ليس باجتهاد الصحابة، ليس باجتهاد الصحابة. وقالوا بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند أن قرأ بالبقرة ثم بعد ذلك قرأ بالنساء ثم بعد ذلك بآل عمران وهكذا اختلاف المصاحف، قالوا كان ذلك قبل التوقيف وقبل إتيان النص من قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا قول ضعيف، لأن هذا الأمر يحتاج إلى دليل، أن مسألة قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتقديمه النساء على آل عمران كان قبل أو نعم كان قبل الإتيان بالنص وبالوحي وكذلك بالتوقيف على الترتيب، وهكذا اختلاف المصاحف، هذا يحتاج منهم إلى دليل. القول الثالث، القول الثالث من قال بأن بعض السور توقيفي وبعض السور اجتهادي، بعض السور توقيفي جاء به النص من قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر الصحابة أن يفعلوه، وبعض السور ليس بتوقيف بل اجتهادي. هذا القول كذلك استدلوا بحديث ابن عباس أنه قال لعثمان لماذا قدمت الأنفال على يعني براءة إلى غير ذلك، واستدلوا كذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلزم مثلا تقديم قراءة سبح اسم ربك الأعلى على هل أتاك حديث الغاشية إلى غير ذلك، فقالوا هذا يدلنا على أن بعضها توقيفي وأن بعضها ليس بتوقيفي. وهذا الحديث الذي استدلوا به لا يصح، حديث ضعيف، وهو الحوار الذي كان بين ابن عباس وعثمان لا يصح سنده، بل وفي متنه كذلك نكارة كما قال العلامة الألباني وقبله أحمد شاكر. فعلى كل هذا القول لا يصح، ورجحه الحافظ ابن حجر، وهكذا هو أحد قولي الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. والقول الآخر للشيخ ابن عثيمين وهو اتباعه لقول جمهور أهل العلم أن ترتيب السور ليس بتوقيفي بل اجتهادي، وهذا هو القول الحق، بأن ترتيب السور إنما هو اجتهاد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بترتيب السور، هذا ما يتعلق بترتيب السور. قال كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا، ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب المصحف العثماني وكذلك مصحف غيره. وأما ترتيب آيات السور، هذه المرتبة الثانية، آيات السور. قال وأما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه، ترتيب منصوص عليه، يعني بحسب ما وقفت عليه فيما ذكره يعني الذين كتبوا في علوم القرآن بالبحث السريع، أنهم استدلوا كذلك بحديث ابن عباس السابق عن عثمان رضي الله تعالى عنه، وحوار عبد الله بن مسعود وحوار ابن عباس مع عثمان رضي الله تعالى عنه، استدل به من استدل بأن ترتيب الآيات توقيفي، وبهذا يعني أظهر الكلام في هذا الحديث وهذا الاستدلال الحافظ ابن كثير في كتابه فضائل القرآن، وقالوا بأن هذا الحديث يدل على أن ترتيب الآيات كذلك توقيفي. وهذا الحديث كما قد سمعتم لا يصح، ويحتاج إلى زيادة نظر في مسألة النص، هل وجد نص بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ترتيب الآيات؟ أما الإجماع فقد قام على ذلك الإجماع بأن مسألة ترتيب الآيات، ترتيب الآيات آيات السور، بأنه أمر توقيفي، ولا يجوز لأحد أن يقدم آية على آية، وبهذا يعني أجمعت الأمة على ذلك، كما نقل الإجماع الزركشي وكذلك السيوطي وكذلك شيخ الإسلام رحمة الله تعالى على الجميع. قال فهو ترتيب منصوص عليه، فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية، بخلاف السور، بخلاف السور اجتهدوا فقدموا سورة على سورة. والترتيب أو المرتبة الثالثة من مسألة ترتيب القرآن وهو ترتيب الكلمات، ترتيب الكلمات، يعني قوله سبحانه وتعالى مثلا الحمد لله رب العالمين، هل يجوز لنا أن نقول مثلا لله الحمد رب العالمين، أن نقدم ونؤخر في الكلمات؟ فالإجماع قام على عدم الجواز، بل قال بعض أهل العلم ولا نعلم خلافا في ذلك، ولا نعلم خلافا في ذلك، أنه لا يجوز أبدا أن نقدم كلمة على كلمة، وإنما الأمر توقيف، والأمر منصوص بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما نقل إلينا عبر مصحف المصحف العثماني هو إنما جاء على الترتيب الذي جاءه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نقرأ على ذلك. فترتيب الكلمات هذا أمر مجمع عليه، وهكذا ترتيب الآيات أمر مجمع عليه، والله تعالى أعلم. قال فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد، جمعهم الصحابة عليه. إذن هذا أمر اجتهادي، كون هذا المصحف المصحف العثماني يتناول حرفا واحدا، هذا أمر اجتهادي. فقد يقول القائل لماذا اجتهدوا؟ الجواب بأن ذلك لفهم الصحابة أن إنزال القرآن على 7 أحرف وسبع لغات إنما ذلك على الاختيار، وليس على الواجب أن الإنسان يقرأ بهذه القراءات، بل يجوز أن يقرأ الإنسان بهذه اللغة وبتلك اللغة. لكن لما رأى الصحابة وخافوا أن تفترق الأمة وأن تتنازع في هذه الأحرف، فإن الصحابة جمعوهم على حرف قريش لما كان القرآن قد أنزل فيهم. قال هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء، قاله ابن جرير وغيره. ومنهم من يقول إن الترخص في الأحرف 7 كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا، لاختلاف لغاتهم ولمعرفة ولكذلك يعني التمسك ببعض الألفاظ دون معرفة بعض الألفاظ الموجودة عند القبائل الأخرى، فلهذا كانت الرخصة في أول الإسلام أنه يجوز لهم أن يقرأوا بهذه اللغة أو بتلك اللغة. قال فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة، أي عرفوا الألفاظ وكذلك سهلت عليهم النطق بها ومعرفة كذلك المعاني، قال وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أوفق لهم، أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة، الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة. معروف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان يأتيه جبريل عليه السلام كما هو ثابت في الصحيح من حديث عائشة عن فاطمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرها أن جبريل كان ينزل عليه في كل عام فيعرض عليه القرآن عرضة واحدة، وفي العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عارضه جبريل عليه السلام مرتين، عارضه جبريل عليه السلام مرتين. فقال أهل العلم هذا الذي في المصحف العثماني هو الذي كان في العرضة الأخيرة الذي عارض جبريل عليه السلام نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف يشتمل على الأحرف 7، هذا المصحف العثماني يشتمل على الأحرف 7 أي على اللغات 7، وهذا قول مرجوح. قال لأنه لا يجوز أن يهمل شيء من الأحرف 7، وقد اتفقوا على نقل المصحف العثماني وترك ما سواه، وقد تقدمت الإشارة إلى الجواب وهو أن ذلك كان جائزا، 7 أحرف القراءة فيها كان جائزا لا واجبا، فلهذا عند أن تركه الصحابة لا يعد هذا إهمال منهم، وإبطال للغات الأخرى، ولكن كما سبق بيانه. قال أو أنه صار منسوخا، وأما من قال وأما وأما من قال عن ابن مسعود وأما من قال عن ابن مسعود إنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، وإنما قال نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة، وإنما هو كقول أحدكم هلم وأقبل وتعال فاقرأوا كما علمتم أو كما قال. بعضهم استدل بكلام عبد الله بن مسعود هذا على أن عبد الله بن مسعود كان يجوز القراءة بالمعنى، يجوز للإنسان أن يقرأ اللفظة في يعني ينظر لها يعني معنى آخر في لغة العرب، ويجوز له أن يقرأ بذلك. وقد كان بعض أهل البدع من يفعل ذلك ويقرأ القرآن بالمعنى، يقرأ القرآن بالمعنى، وهؤلاء كما قال أهل العلم بأن هذا جهل منهم وضلال، وحق لولي الأمر أن يحبسهم وأن يعذرهم من فعل ذلك الفعل أو من جوز ذلك الفعل. لكن إذا يعني نظرنا إلى قول عبد الله بن مسعود نراه لا يجوز القراءة بالمعنى، وإنما كما قال في آخر الكلام فاقرأوا كما علمتم، فاقرأوا كما علمتم. عبد الله بن مسعود كما قال القرطبي وغيره نظر إلى القراء فرأى هذا يقرأ مثلا بمعنى وهذا يقرأ بمعنى، وهذا المعنى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرأى أن هذا اللفظ وهذا اللفظ وهذا المعنى وهذا المعنى كلاهما متقارب، وإنما هو كقولك أقبل وتعال وهلم، أقبل وتعال وهلم بمعنى واحد، اختلفت ألفاظها ومعناها واحد. فعبد الله بن مسعود كأنه يقول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا المجال في مسألة القراءات إنما هو وإن اختلفت الألفاظ فيه إنما هو يدل على معنى واحد، يدل على معنى واحد ولا تفترق المعاني، ولا تفترق المعاني. هذا هو معنى كلام عبد الله بن مسعود، فلهذا قال فاقرأوا كما علمتم، أي اقرأوا كما علمكم الصحابة القراء الذين أخذوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم. يعني الأخ يسأل يقول ما هو الفرق بين لغات القرآن والقراءات؟ يعني هذه مسألة خلافية كما سبق، مسألة الأحرف السبعة اللغات السبع ما هي؟ بعض أهل العلم يقول اللغات السبع هي القراءات السبع المعروفة الآن، اللغات السبع هي القراءات السبع، لكن قال بعض أهل العلم بأن هذا القول من أضعف الأقوال، هذا القول من أضعف الأقوال 35 قولا. وكما أشار شيخ الإسلام كما في الفتاوى أن القراءات السبع داخلة في ذلك الحرف الذي جمعه عثمان رضي الله تعالى عنه، اللغات السبع لغة يعني نعم القراءات السبع داخلة في هذا الحرف الذي جمعه عثمان رضي الله تعالى عنه. نعم ترتيب الآيات إيه؟ أي. ها؟ أي. يعني هذا الآن أخذناه مثلا القرآن أخذناه من السنة صح؟ يعني سمع حذيفة مثلا أو غيره سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذا، فرتبوا يعني الآيات على ما سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني هذا محتمل. طيب الأخ مجدي موجود؟ ها ها آية أفدنا بهذا، هل يوجد نص على ذلك؟ يعني على ترتيب الآيات بأنه أمر توقيفي غير الإجماع التلقي، يعني كنص وحديث في ذلك؟ حديث ما اسمع ايه، والاعتماد على ذلك على التلقي. طيب لو يعني ينظر بزيادة، أنا أريد هذه الفائدة، ينظر بهذا بزيادة حتى نكتب إن شاء الله هذا الكلام في الطبعة الذي ستأتي إن شاء الله، وإلا حسب يعني ما نظرنا مرة ثانية ما وجدناهم يستدلون كما نص على ذلك من كثير إلا على محاورة ابن عباس مع عثمان، وهو كما سمعتم بأنه لا يصح. طيب نكتفي بهذا القدر.